والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا الباب بدأ المصنف بقوله تعالى: هم يكفرون بالرحمن. وهو يشير إلى أن المشركين قد كفروا بصفات الله، فمعنى قولهم هم يكفرون بالرحمن لا يعني أنهم قد أنكروا الخالق أو الرب، لا، وإنما معناه أنهم لم يثبتوا لله الأسماء الحسنى والصفات العليا على ما يليق بجلال الله. هم آمنوا بالله ربا خالقا مدبرا فقط، ولكنهم أنكروا بعض صفات الله. فلما قيل لهم ما الرحمن، أو لما قيل لهم إن الله هو الرحمن، قالوا وما الرحمن، يعني لا يثبتون لله اسم الرحمن. فلذلك قال سبحانه: هم يكفرون بالرحمن. نعم. ولذلك فإن أهل البدع من الذين ينتمون إلى هذه الأمة، من الذين تأولوا الأسماء والصفات بغير ما أنزل الله، لهم نصيب من هذا الذنب، أنهم لم يؤمنوا الإيمان الصحيح بأسماء الله وصفات الله. فعلى المسلم أن يقر بكل أسماء الله التي جاءت في الكتاب والسنة، وأن يقر بكل صفات الله دون أن يتأولها ودون أن يغير معناها. فإذا قيل له الرحمن على العرش استوى، آمن باستواء الله على العرش، ولا يقول إن معنى استواء الله أي إن الله استولى على العرش. هذا في شيء من جحد المعنى الصحيح لهذه الصفة. ولذلك قال سبحانه وتعالى أيضا: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فالمشركون لم يرضوا بالرحمن ولم يعظموا الله حق التعظيم، فلذلك كفروا من باب الشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات. تقرأ ما في بعض. قال رحمه الله: وفي معرفة المبتدئين قال علي رضي الله عنه: حفظ الناس بما يعلمون أتظنون أن يكذب الله ورسوله. هذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب العلم من الصحيح. والقصد من إراده في هذا الباب، أي من إراد المصنف صاحب كتاب التوحيد هذا الأثر في هذا الباب، أن يعني يبين للدعاء أنه إذا تحدثوا مع العامة، مع عامة المسلمين في باب الأسماء والصفات، أن لا يغربوا عليهم بذكر بعض الخلافات في هذا الباب مما لا تدركه عقولهم. وعليهم أن يحدثوا الناس بنصوص الكتاب والسنة بدون ذكر نعم الأمور الفلسفية والعقلية التي خاض فيها أهل البدع والأهواء، فيقرؤون قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ويد الله فوق أيديهم ولتصنع على عيني ولتجري بأعيننا، إلى آخر الآيات التي تثبت الصفات الخبرية والذاتية والفعلية لله عز وجل. ولا يعني يتعرضون لشبهات أهل البدع والأهواء التي قد تسبب البلبلة عند عامة المسلمين، مما يجعلهم يقعون في تكذيب نصوص الكتاب والسنة. اقرأ لك بعضه. وروى عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس قال: لما راى رجلا من الصحابه لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انكار ذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رزقا عند محكمهم. ما فرق هؤلاء؟ نعم. قال: ما فرق هؤلاء يجدون رزقا عند محكمهم ويوسف الغلام يكون عند موسى الشافعي. نعم. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. نعم. هو يدل على أن نعم على أن بعض العامة قد يشكل عليه بعض آيات الصفات ويظن أنها من المتشابه الذي يعني لا يعلم معناه. وهذا حدث لهذا الرجل الذي حضر عند ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك قال ابن عباس هذا القول. يعني لماذا يقع في قلوب هؤلاء الفرق، أي الخشية أو الاضطراب والشك؟ هذا من ضعف الإيمان أو من النفاق أو من الجهل. نعم. وبلا شك الأهل الأهواء نصيب من قول ابن عباس فازوا. نعم. حيث إنهم ينطبق عليهم ما قاله ابن عباس أنهم نعم عند ذكر الآيات التي هي قد تكون من المتشابهات عندهم يهلكون، يهلكون بتأويل الآيات بغير ما أنزل الله. نعم. وكما هو معلوم إن كتاب الله كتاب مثانية متشابهة، أي تشبه آياته بعضها بعضا، يعني تجد أن بعض الآيات تأتي أو تتكرر في مواضع أخرى فيها شبه من الآيات الأخرى في الموضع الأول، ولكن هذا الشبه لا يعني أنها بنفس المعنى، بل هي في كل موضع لها معنى زائدا، لها معنى زائد. وكذلك أيضا يطلق المتشابه على آيات الصفات التي قد اشتبهت على أهل أو بعض أهل البدع والأهواء، ولكنها هي في ذاتها من المحكم، من محكم كتاب الله. يعني المؤمن أو المسلم الصادق يؤمن بمحكم كتاب الله، ويؤمن أيضا بالآيات المتشابهات، نعم، دون تأويل ودون تحريف ودون تعطيل، نعم، لمعاني هذه الآيات. وإذا سمع آيات الصفات قال آمنا بها كل من عند ربنا، يعني لا يتدخل في آيات الصفات بعقله وبهواه، وإنما يؤمن بها كما أنزلت. حتى لا يهلك أو لا يهلك عند هذه الآيات. فآيات الأسماء والصفات هي لا تشتبه عليه على المؤمنين، المؤمنين الصادقين من أولي الألباب، بل هم يؤمنون بمعناها، يعلمون ما معنى يد الله، وما معنى علو الله، وما معنى رحمة الله، ولا يتأولون هذه الصفات غير معناها. نعم. اقرأ الذي بعده. نعم. سبب النزول لهذه الآية، نعم، قد أخرجه ابن جرير في تفسيره عن قتادة مرسلا، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث في سبب النزول هذا لم يصح من ناحية الإسناد، ولكن المعنى صحيح، أي أن المشركين كما بينا أو كما ذكر الله عنهم في هذه الآية أنهم كفروا بالرحمن، أي كفروا باسم الرحمن، لم يكفروا بربوبية الرحمن، لا، هم أقروا بأن الله هو الرب الخالق المتصرف في الكون، ولكنهم أنكروا اسم الرحمن، وأنكروا أن يكون الله هو المستحق للعبادة وحده. نعم. فأشركوا مع الله آلهة أخرى، ومن ثم كانوا من الكافرين. اقرأ. قال رحمه الله: يقول الله تعالى: لعنكم نعمة الله وكرم ولم يزدكم الأعداء، وقال الله: هذا لا يضيفه عن ذلك. وقال عنهم عبد الله: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا للشفاعة ذلك فتنة. هنا انتقل المصنف في هذا الباب الى مسألة اخرى تتعلق ايضا بالتوحيد، وهي لها تعلق بتوحيد الربوبية. حيث ان المشركين الذين توجهوا الى غير الله بالدعاء وبطلب تفريج الكروب من الاموات ومن اصحاب القبور، هم يعرفون نعمة الله عليهم، ويعلمون ان هؤلاء الاموات نعم لم يرزقوهم ولم ينزلوا عليهم شيئا من السماء، نعم، ولكنهم بدلا من أن يتوجهوا بالشكر كله لرب السماوات الذي قد أنزل عليهم هذه النعم ومن عليهم بها، إذ بهم ينكرون نعمة الله. نعم. فيتوجهون بالشكر ليش؟ لهذه الأوثان والطواغيت التي تعبد من دون الله. نعم. فالمشركون يعرفون نعمة الله ويعرفون أن الله هو الذي ينزل المطر، وهو سبحانه الذي يمن عليهم بالصحة والعافية، ولذلك إذا ركبوا الفلك نعم دعوا الله مخلصين له الدين. يعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها في وقت الرخاء، ويذهبون إلى مقامات الأولياء المزعومة يذبحون عندها الذبائح شكرا لها، بدلا من أن يخلصوا الشكر والحمد لله عز وجل. وأيضا من صفات كفران نعمة الله عز وجل أن الرجل إذا رزق بالمال أو بالعلم أو بالجاه وذكر بنعمة الله وقيل له عليك أن تؤدي شكر هذه النعمة بأن تطيع الله فيها، وأن مثلا أن تخرج زكاة مالك، أو أن تتصدق بعلمك وبجاهك. قال إنما ورثت هذا عن أبائي وأجدادي، أو لقد حصلت هذا الجاه وهذا المال بجهدي. فنسب النعمة إلى نفسه أو إلى جهده فقط من دون الناس، ولم يكن لقد رزقت هذا المال بفضل الله، أو لقد وصلت إلى هذا الجاه بنعمة الله. لا يقول هذا، فهذا أيضا من الكفر بنعمة الله. ولذلك جاء في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وكما قال سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي وهو في الصحيح. نعم. فالعبد الصالح لا ينسب النعمة إلى نفسه ولا إلى عبد مثله، إنما ينسب النعمة لله وحده. يقول رزقت بفضل الله، عوفيت من هذا المرض برحمة الله، ولا يغالي في نسبة الفضل إلى الأسباب. نعم هذه النعم قد أتت إليك بأسباب، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني لا يتعارض هذا مع شكرك للمخلوق الذي قد خدمك بخدمة، مثلا أن تقول له جزاك الله خيرا، أو يعني تشكره على ما قد ساعدك فيه، يعني من رزق أو من شفاء مثلا، بأن يكون طبيبا تشكر الطبيب على أنه قد كان سببا في شفائك، لا بأس، ولكن لا تنسب النعمة كلها له، أو لا تجعل هذا السبب هو الفاعل وحده من دون الله. فلا تقول لقد رزقت مثلا هذا المال بجهدي فقط، هكذا إذا ذكرت بنعمة الله. فهذا هو معنى قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم اقرأ لك بعد. نعم اقرأ ما تبقى من هذا الباب. قال الله قال وقال عنه عبد الله لولا خلاف من يكون وقال ابن خليل يقولون هذا في نفاع عبد الله وقال ابن عباس بعد حديث زيد بن ثوار الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح من اعدائه مؤمن به وكافر الحديث وقد رجب وهذا في الكتاب والسنه يذوقهم حاله من يطلب انعامه الى غيره ويسقط منه. وقال بعض السلف قوه قومه كانت به مرتبه ولم يلعب حاسقا ونحن له الا مرتاب على اهل الجنه كثيره أنا قد تقدم في كلام السابق البيان، يعني الأغلب ما ذكره المصنف في هذه الآثار والأحاديث. ندخل الباب الذي بعدها. قال الإسلام رحمه الله: لا تقوم بذلك على ما تنادى عن بلاد أن تهاجروا وأنتم تعلمون. ولكم عباد رضي الله عنهم في الآية: الإنسان هو الشرك أخفى لجميع النبي على قبلة الزواج في غرفة النبي، وهو أن تقول والله وحياتي في هذا الباب. يعني يبدأ المصنف في ذكر ما يتعلق باتخاذ الأنداد مع الله عز وجل، ولكن من جهة الشرك الأصغر. فهو في أغلب الأبواب السابقة قد تعرض لبعض صور الأنداد التي هي من الشرك الأكبر. فالند هو المثيل، وهو الكف، هو النظير. يعني فلا تجعلوا لله أندادا، أي فلا تجعلوا لله نظراء ولا أكفاء، لأنه سبحانه لم يكن له كفوا أحد. لا يوجد شيء مكافئا لله، ليس له ند وليس له نظير، لا في باب العبادة ولا في الأسماء والصفات. ولذلك كان هذا هو معنى الشرك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكما إن اتخاذ العبد ندا لله في الدعاء أو في العبادة يعد من الشرك الأكبر، كذلك أيضا من الشرك أو من الندية التنديد في الألفاظ. كما جاء في أثر ابن عباس هذا. وفي قوله هنا: الأنداد هو الشرك وأخفى من دبيب النمل، يقصد الشرك في اللفظ، أي أن المسلم قد يشرك بالله في بعض ألفاظه ويجعل الله ندا في بعض ألفاظه دون أن يقصد طبعا الندية الكاملة التي يتوقع في الشرك الأكبر، نحو قول يعني البعض: والله وحياتك، فيجعل حياة هذا المخلوق في سياق واحد في عطف عليه على اسم الله. نعم، هذا يعد من الشرك في اللفظ. و نحو كذلك ما يجري على ألسنة بعض العامة بأن يقول: لولا أنت لضعنا مثلا، أو لولا هذا الطبيب لمات زوجي ولمات ولدي، فهذا يعد من الشرك في اللفظ. إنما الموحد الصادق يقول لولا أن الله من علينا بالشفاء وسخر لنا هذا الطبيب مثلا لكان حدث كذا وكذا، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد رحمنا لحدثت لنا هذه المصيبة. فهو يعني ينسب الفضل والنعمة والرحمة كلها لله عز وجل، فلا يقول لولا مثلا هذا القفل لسرقنا ولا كسر الباب، لا. هذا يعد أيضا من التنديد في الألفاظ ومن الشرك اللفظي الأصغر. فقول الرجل لولا الله وفلان ولولا كذا وكذا من الأسباب، هذا يدخل في أو قد يكون وقع في النهي الذي نهى الله عنه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأثر ابن عباس هذا يعني فيه ضعف من ناحية الإسناد، وإن كان مضمونه صحيحا فقد ثبت بنحوه في أحاديث وفي آثار أخرى. اقرأ. حديث عمر هذا هو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره، النهي يعني الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك، نعم أشرك الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر يحتمل. إذا كان الحالف قد حلف بهذا المعظم أو المحلوف به تعظيما له من دون الله واعتقادا منه فيه أنه يستحق شيئا من العبادة أو يستحق التعظيم الذي لا يكون إلا لله، فهذا بلا شك وقع في الشرك الأكبر بهذا الحلف، وإذا نحو ما يقع فيه عباد القبور وعباد الأوثان. فتجد أن أحدهم قد يتجرأ على أن يحلف بالله كاذبا لا يعظم اسم الله مثلما أو ولا يفعل هذا إذا حلف بأحد أوليائه أو أسيابه، فإذا قيل له احلف بالبدوي يخاف أن يحلف بالبدوي كاذبا، يخاف من بطش البدوي، فيقول لا أحلف بالبدوي، ولكن الذخيرة يحلف بالله، يحلف بالله كذبا. فمثل هذا الصنف وقع في الشرك الأكبر لهذا الحلف، وكذلك أيضا بعبادتهم لهذا الميت. وأما المسلم الموحد الذي إذا جرى الحلف بغير الله على لسانه كان شركا لفظيا فقط، يعني إذا قال والنبي أو حياتك أو والكعبة، هذه كلها تجري على ألسنة بعض العامة من المسلمين بجهل، لا يقصدون أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الله، أو لا يعتقدون أنه صلى الله عليه وسلم يستحق العبادة مثل الله، أو يخشونه كخشية الله، وإنما لفظ أجراه الشيطان على ألسنتهم، فهذا يعد من الشرك الأصغر، الشرك اللفظي، والنبي إلى آخره. فمن حلف بغير الله وهو لم يحمل التعظيم الكامل لهذا المحلف من دون الله فقد كفر الكفر الأصغر أو الكفر اللفظي، الشرك الأصغر، بخلاف الذي قد جعل التعظيم والخشية والمحبة المطلقة لهذا المحلوف به من دون الله، فيعبدون هؤلاء رغبا ورهبا، يقف أمام القبر خاشعا متذللا لهذا الميت معظما لهم خائفا منهم حاملا له المحبة والتعظيم الذي لا يكون إلا لله وحده. فمثل هذا بلا شك يختلف حاله عمن ليس بهذه المثابة. أثر ابن مسعود هذا نستفيد منه أن جنس الشرك والذي يدخل فيه الشرك والأصغر أعظم من الكبائر عملية، لذلك من حلف بالله كاذبا وقد وقع في اليمين الغموس الذي يعد من كبائر الذنوب، ولكن هذا عند ابن مسعود أخف وطأة من الذي يحلف بغير الله. فالشرك في الحلف بالله أعظم من الحلف بغير الله كاذبا، لأن بلا شك الشرك أعظم من المعاصي العملية أو من الكبائر التي هي دون الشرك. وهذا يجعلنا يعني ننتبه إلى خطورة الشرك بكل صوره، سواء كان شركا أكبر في العبادة أو كان شركا أصغر يعني في بعض الأقوال والألفاظ. وأيضا من صور الشرك الأصغر هو ما جاء في حديث حذيفة هذا، هو حديث صحيح، أن الرجل يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو توكلت على الله وعلى فلان، ويقصد بالتوكل هنا الاعتماد القلبي ليس التوكل الذي هو من باب الأخذ بالأسباب فقط، فهذا يعد أيضا شركا لفظيا. وإنما عليه أن يوحد الله عز وجل حتى في ألفاظه، فتسوية غير الله بالله محرمة اعتقادا ولفظا. نعم. فلا يجوز تسوية غير الله بالله حتى في اللفظ، أي بحرف العطف، فلا يعطف على الله عز وجل. يعني لا يعطف مخلوق على الله، لا تقول قال الله وفلان، أو شاء الله وفلان، أو فعل الله وفلان. هذا العطف على الله يعد من الشرك اللفظي ومن تسوية غير الله بالله من ناحية الألفاظ. ولكن إن أردت أن تعزو السبب إلى إلى فاعله من المخلوقين فلتأتي بحرف العطف ثم، الذي لا يقتضي التسوية ولا يقتضي تسوية غير الله بالله، فتقول شاء الله ثم شاء فلان، وتقصد بمشيئة فلان أي المشيئة التي تليق بهذا المخلوق. فثم هنا هي تختلف عن حرف الواو لأنها لا تقتضي التسوية. وهذا يدلنا على أهمية التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسد كل الثغرات التي قد تدخل الشرك على هذه الأمة، سواء كانت في الله في الألفاظ أو كانت في الأفعال أو كانت في العبادات. فالتوحيد هو أعظم شيء بلغه الأنبياء واعتنى به كل الرسل والأنبياء، يتعد المهمة الأولى لكل الرسل أن يعتنوا ببيان التوحيد وبسد كل الثغرات التي قد تقدح في هذا التوحيد، سواء من ناحية الألفاظ أو من ناحية الأفعال أو من ناحية العبادات الظاهرة والباطنة. وأيضا بالنسبة لأثر إبراهيم النخعي هو أيضا بمعنى الحديث، فلا يقول الرجل أعوذ بالله وبك أيضا، لأن الاستعاذة هي عبادة من العبادات القلبية التي لا تكون إلا لله وحده. فمعنى الاستعاذة كما قد بينا سابقا هي التجاء القلب إلى الله، هي أن يلوذ العبد بالله خوفا من مكروه، فهذه لا تكون إلا بالله وحده. فأنت تقول أعوذ بالله وحده، لا تقول أعوذ بالله وبفلان، هذا أيضا يعد من الشرك الأصغر والذي قد يصل إلى الشرك الأكبر على حسب اعتقاد صاحبه. وأيضا نحو قول القائل بالله وبك، طيب إنما الصواب أن تقول بالله ثم بك إلى آخره. طيب اقرأ الذي بعده. قال الله تعالى: ما زال المصنف يستطرد في بيان صور الشرك الأصغر ويرد على شبهات أصحابها. فهنا في هذا الباب هو يرد على بعض من لم يقنع أو يكتفي بالحلف بالله وحده، أو على من قد يستهين بهذا الأمر، يعني يقول يعني أنا لو قلت أو حلفت بالنبي ليس فيها شيء، إلا حدث يعني ما الذي يضر إذا قلت والنبي أو إذا قلت والكعبة أو إذا قلت برأس أبي أو برأس أمي، أنا ما قصدت أن أعبد غير الله بهذه الألفاظ. هكذا قد يقول بعض المجادلين بالباطل. نعم، فأورد المصنف لهم هذا الحديث الذي فيه الرد عليه. نعم، الذي جاء فيه أنه من حلف بالله فليصدق، هذا من تمام التوحيد، أنك من تمام تعظيمك باسم الله لا تحلف به كاذبا أبدا. وأيضا من حلف له بالله فليرضى بهذا، فليعظم اسم الله وليقل آمنت بالله، وليكتفي بالحلف بالله. أنك قد تجد بعض العامة أيضا بجهل، نعم، إذا حلف له رجل بالله أنه ما فعل كذا وكذا كان في شك وارتياب منه، ولكنه إذا حلف له برأس أبيه أو بحياة أبيه أنه ما فعل كذا اطمأن. هذا لم يرضى بالله عز وجل، أو لم يرضى بالحلف بالله، وفي قلبه مرض عليه أن يعالج نفسه منه. نعم، الحديث هنا قد يكون منكرا من ناحية الإسناد، لأنه قد أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر، وقد خالف ابن عجلان نعم عدد من الثقات نحو الليث ابن سعد وغيره، فروى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه، كما أخرج هذا البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق برتب فيهم عمر ويحلف بأبيه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هكذا أخرج صاحب الصحيح هذا الحديث من طرق أخرى عن نافع عن ابن عمر، بخلاف طريق ابن عجلان هذا الذي قد يعد منكرا لمخالفته لجماعة من الثقات من ناحية المتن، فقد زاد بعض الزيادات التي لم ترد في روايته، ولكن المعنى صحيح بلا شك، فالمعنى ثابت وإن يعني لم يثبت من ناحية الإسناد. فلا يجوز الحلف بالآباء ولا الحلف بالأمهات، وإذا كان متفشيا في الجاهلية وللأسف صار أيضا متفشيا في بعض المجتمعات التي قد فشى فيها الجهل من مجتمعات المسلمين، يحلفون برؤوس آبائهم وبحياة آبائهم وأمهاتهم. هذا يعد من بقايا الجاهلية التي على أهل الدعوة أن يقوموا بالتصدي لها وبأهمية تذكير الناس بخطورتها. هذه تعد من الأمور الخطرة على المجتمع على خلاف ما قد يعتقد البعض. البعض يستهين بهذا، يعني يسمع الحلف بغير الله أمامه ليلا نهارا ولا يحرك ساكنا، ممن قد يسمون أنفسهم بالدعاء أيضا للأسف، من أصحاب راية الإسلام هو الحل، من دعاة أهل البدع والأهواء. يقول لك اترك الناس، اترك الناس على حالهم، ليس هذا وقته، لا تفرق الناس ولا تشتت الناس، دعك من هذه القشور. جعلوا توحيد الله من القشور. فأنت إذا نهيت أو إذا علمت هذا الجاهل أنت تعلمه التوحيد، تقول عليك أن تحلف بالله وحده، وطبعا أنت سوف تعلمه برفق، يعني لا يعني هذا أنك سوف مثلا تضربه لأنه خلف غير الله، لا ما قلنا لك هذا، ولكن لا يقبلون مجرد التعليم أصلا. يقول لك لا تكلم الناس بهذا، يقول لك لا نخوض مع الناس بمسائل خلافية، من أصحاب جماعة التبليغ أو من أصحاب جماعة الإخوان أصحاب الأحزاب. جعلوا التوحيد من المسائل الخلافية التي لا ينبغي للداعية أن يتعرض لها ولا أن يشغل نفسه بها. فهذا بارك الله فيك يعد كاشفا لك على أن هذه الأحزاب ليست على منهج الأنبياء، وإنما هم يتبعون أهواءهم. اقرأ نجيب على عن قتيلة القتيلة حديث ابن عباس وحديث حسن، وقد يعني نقول انه صحيح لغيره لما لهم شواهد، وكما قال او كما نعم كما قلنا من قبل الحديث هنا ايضا يثبت أهمية الاعتناء بالألفاظ. فقد بين فيما قد بيناه آنفا في كلامنا السابق أن قول القائل ما شاء الله وشئت هذا يعد من التنديد في جانب الله، والأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، هي أكمل أيضا من قولك ما شاء الله ثم شاء فلان. فحتى من كانت عبارة ما شاء الله ثم شاء فلان جائزة، نعم، ولكن الأكمل والأفضل أن تقول ما شاء الله وحده، ولكن يعني كلا القولين صحيح. وإثبات المشيئة لله عز وجل وأن تعتقد أن كل ما في هذا الكون يجري بمشيئة الله، فله المشيئة العليا التي بها يتصرف في كل شؤون هذا الكون، فما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني ولا لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بمشيئة الله، ولكن هذا لا يقتضي الجبر. إثبات المشيئة لله وحده لا يقتضي أنك تعتقد أن الله قد أجبر المكلفين على أفعالهم. فالله سبحانه وتعالى قد أثبت مشيئته العليا، وأثبت أيضا المشيئة للمخلوق كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت المشيئة للعبد أنه يشاء الاستقامة أو يشاء الغواية، ولكنه سبحانه وتعالى ختم هذه الآية أو أكد أن مشيئة العبد هذه ليست مشيئة مطلقة تفعل بذاتها، وإنما هي مشيئة مرتبطة بمشيئة الله العليا. وهذا يدخل في باب الإيمان بالقدر، وكما قال الطحاوي رحمه الله: القدر سر الله تعالى. فأنت تؤمن أن الله سبحانه وتعالى له المشيئة العليا المطلقة المتحكمة والمهيمنة في كل المشيئات، وفي الوقت نفسه تؤمن وتقر بأن لك مشيئة قد خلقها الله فيك وأعطاك بها القدرة على أن تختار بين الإيمان والكفر، وبين الخير والشر، وبين الطاعة والمعصية، اختيارا ليس فيه جبر، لست مجبورا. ولكنك في الوقت نفسه لست حلقة ملقاة في سلام لا رب لك، لا لك، بل إن ربك هو المهيمن عليك وعلى كل العباد. ولذلك إن المؤمن الصادق يخشى أن يحول الله بينه وبين قلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإذا كذب العبد واتبع هواه وجحد الحق الواضح المبين، غطى الله على قلبه وختم على سمعه وبصره، فهم لا يفقهون. هذا جزاء وثاقة. وفي الجانب الآخر، إذا أخبت العبد لله واعترف بضعفه وبعجزه واعترف بفقره إلى الله وتاب إلى الله وأناب، وفقه الله عز وجل وزاده هداية وزاده توفيقا ويسره لليسرى. هذا هو معنى ارتباط مشيئة الله أو مشيئة العبد بمشيئة الله. وكذلك في الجانب الآخر، أنت العبد يعلم أن هناك أشياء تحدث له ولا اختيار له فيها، نعم، هذه تكون بالمشيئة المطلقة لله، مثل المرض ومثل الموت ومثل الحزن او الفرح، هذه الامور قد يجد يعني تحدث للعبد بغير اختيار منه، انه يمرض بمشيئة الله بتقدير الله ويحزن ويفرح، فهو سبحانه وتعالى بيده الامر كله واليه المصير. نعم. وفي حديث الطفيل، وهو حديث صحيح ايضا اخرجه ابن ماجه وغيره، قرأتها لم تقرأه تقرأه حتى نختم الباب شو. قال رحمه الله: ابن ماجه عن الطفيل، ابن ماجه عن الطفيل عن عائشة بنتها قال: رأيت أبي أتيت على نفسي من اليهود، قلت لهم لا أنتم قوم لولا أنهم تقولون عزير بن الله، قالوا: وأنتم لا أنتم قوم لولا أنهم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد، ثم رأوا من الذي من النصارى، فقلت إنكم لا أنتم قوم لولا أنكم تقولون الذي يؤمن الله، قالوا: وأنتم لا أنتم قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد، فلما أخبرت وأخبرتم بنا ما أخبرتم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بنا أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمدت الله وأثنى عليكم وقال: أما بعد، فإنه قبل الله رؤيا أخبر بها من أخبر منه، وإنه كل كلمة كان يسمعه كذا وكذا أن الناس معه، فلا تقول ما شاء الله وما شاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. والحديث هذا كما بينا حديث صحيح، و يعني نفهم منه خطورة ما قد ذكرناه، خطورة تسوية مشيئة الله بمشيئة العبد، حتى نعم لو كانت هذه التسوية بين مشيئة الله وبين مشيئة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى له طفيل هذه الرؤية أقرها وأقر ما فيها من أن النصارى واليهود أنكروا على المسلمين أنهم قالوا أو أنهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد، وكأنهم قالوا: أنتم أيضا وقعتم في شيء من الشرك كما وقعنا نحن، فجعلوا هذا من الشرك الذي هو يعد من الخطر أيضا نحو قول النصارى المسيح ابن الله، أو نحو قول اليهود وزير ابن الله، وإن كان بلا شك قول اليهود والنصارى يعد من الشرك الأكبر، وقول البعض من المسلمين ما شاء الله وشاء محمد هذا يعد شركا لفظيا في أصله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هون من شأنه، بل أقر ما قد رآه طفيل من أن هذا يعدل هذا في الخطورة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا، أو فلا تقولوا بصيغة النهي، بصيغة الأمر الذي يقتضي النهي وهذا يقتضي التحريم، ما شاء الله وشاء محمد. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ربه عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وكما قال سبحانه أيضا: آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس من مقتضيات رسالته ونبوته أنه يعلم الغيب بغير وحي من الله، لو أنه يشاء الهداية أو يشاء الضلال لأحد، لأن الهداية التي هداية التوفيق وكذلك الضلال الذي يكون من خذلان الله للعبد هذا لا يكون بمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون بمشيئة الله وحده. فأنت مثلا لا يجوز أن تطلب الهداية التي هي هداية التوفيق من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الإرشاد فقط، هداية البلاغ والوحي، لكن لا يملك أن يهدي فلانا هداية التوفيق، بدليل أنه ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، وما استطاع أن يهدي بعض كبراء قريش ممن قد عز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يظلوا على شركه. فكيف نستغيث به ونطلب منه المدد والتوفيق والهداية كما يفعل بعض جهال المسلمين بغير هدى من الله؟ فمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم هي مشيئة مخلوق، ليست مشيئة إلهية. الله سبحانه وتعالى ما أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة إلهية كما يعتقد النصارى في المسيح، وكما يعتقد الرافضة في علي، وكما يعتقد بعض جهال المسلمين في الأموات من الأولياء المزعومين. فالشاهد يعني أنه من تمام التوحيد الذي ينبغي أن يعتني به الكل من الدعاء ومن غير الدعاء أن يعلم كل واحد منا أهله وعشيرته والأقربين بالخصوص نحو هذه الأحاديث وهذه المعاني التي تتعلق بالتوحيد، حتى يرسخ التوحيد في نفوسهم، وأن لا نستهين بهذا أبدا. إذا سمعت يعني أحدا من أهلك ومن جيرانك من أصدقائك يقول يعني ما شاء الله وشاء فلان، أو بالله ثم أو بالله وبك في الآخر، هذه الألفاظ لا تتهاون بها، عليك أن تعلمها وأن تبين له برفق وأن تدله على هذه الأحاديث. فلنحاول أن نحفظ بعض هذه الأحاديث حتى نبلغها للناس. فالغرض من دراسة كتاب التوحيد أن نتعلم أولا لأنفسنا هذا التوحيد، ثم أن نبلغه لغيرنا. فأنتم بارك الله فيكم من المفترض أن تكونوا بعد أن تخرجوا من مثل هذا الدرس أن تكونوا دعاة إلى ما قد تعلمتموه مثل هذا الدرس، وأن تذهبوا إلى بيوتكم وتعلموا وأن تعلموا أهليكم وذويكم نحو هذه المسائل، وأن تذكروهم بها حتى إن كانوا يعرفونها فلتذكروهم بأهمية هذا الأمر. هذا هو المنتظر من دعاة التوحيد ومن الذين يسيرون على سبيل الأنبياء والرسل. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. و يعني كان أبو عبد الرحمن محمد رضوان أحد إخوانكم من أندونيسيا كان قد طلب مني أمس أن أوجه نصيحة لقومي أو لأهل بلدي الذين سوف يسافر إليهم يعني خلال أيام إن شاء الله. فوعدته بتوزيع هذه النصيحة الليلة، فإن شاء الله يعني نأخذ برهة بعض الدقائق ثم نستمع لهذه النصيحة حتى نستفيد منها جميعا، وإن شاء الله ينقلها إليهم مسجلة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Mm-hmm.